لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يديه في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، الثور شبه الطست. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد، وفيه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن يحيى المازني أنه قال عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه فغسل من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه فمضمض ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فمسح في التور فغسل وجهه، ثم أدخل يده فغسل يديه ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، بدأ بمقدم رأسه مسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر من غرفة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. وبناء على ذلك، فإن مناسبة ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا هي نفس مناسبة ذكر حديث عثمان رضي الله عنه في كتاب الطهارة، فكلا الحديثين دلا على صفة الوضوء الكاملة، وأن الوضوء لما كان مشتركا مع غيره في مسمى الطهارة وجب أن يتكلم المصنف على هذين الحديثين بذكرهما في هذا الموضع. وقوله رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه شهد عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد، في هذه العبارة أمران: الأمر الأول فيها دليل على حرص التابعين على التفقه في الدين، وحرص السلف الصالح رحمهم الله على معرفة أحكام الشريعة، فالوضوء كما هو معلوم من الأمور البديهية المعروفة عند كثير من المسلمين، بل إنه كان الغالب في ديار المسلمين لا يبلغ الرجل منهم مبلغ الرجال لا يبلغ أحد منهم مبلغ الرجال إلا وهو عالم بوضوئه وكذلك بغسله من الجنابة، ومع ذلك يقف هذا التابعي على كبر سنه يسأل هذا الصحابي عن الوضوء. ومن هذا يتبين على أنه ينبغي أن يكون في الإنسان حرص على اتباع السنة والتفقه في الدين، وأن الإنسان يسأل عن صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فهو السؤال الذي سأل به هذا التابعي ذلك الصحابي، ففي روايات في الصحيح أنه قال له: أتستطيع أن تريني وضوء رسول الله؟ وفي هذا أسلوب الأدب مع أهل العلم، فإنه لما أراد أن يعرف كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له افعل لي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأدب معه فقال: أتستطيع أن تريني ترفقا وتأدبا مع العالم؟ وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي التأدب مع أهل العلم في السؤال والخطاب. وفيه دليل على أن الإنسان إذا سأل عن عبادة أنه ينبغي أن يسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا من فقه التابعين، فقد كان بالإمكان أن يقول له: كيف أتوضأ؟ أو كيف الوضوء الكامل؟ لكن لما كانت القلوب متعلقة بالسنة وبمحبة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي على السائل إذا سأل في عبادة عن صفتها أن يسأل أول ما يسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة حتى في زمانها وأوقاتها. وفي الصحيح من حديث أبي المنهال سيار بن سلامة رحمه الله أنه دخل على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه فقال له: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ لم يسأله ما هي أوقات الصلاة، ولكن سأله: ما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة؟ ومن هذا يتبين على أنه ينبغي على المسلم أن يكون حريصا أول ما يكون في فقه العبادات ومعرفة أحكامها عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء تلك العبادة، سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت جامعة بين الأمرين. يقول: سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أتستطيع أن تريني؟ فعلى هذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه دعا بالوضوء لكي يعلمه بالفعل ولم يعلمه بالوصف والقول. وقد تقدم في حديث عثمان رضي الله عنه أن تعليم الناس بالفعل وتعليم الطلاب بالفعل أبلغ في البيان والإيضاح، فإذا كان الشيء يفعل أمام الإنسان على الصفة الشرعية فإنه أمكن لتصوره أكثر مما لو حكي له بالقول، لأن القول يأتي بألفاظ محتملة ولكن الفعل لا يحتمل كحال دلالة الألفاظ. سأل عبد الله بن زيد، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد الأنصاري، وهو غير عبد الله بن زيد المؤذن صاحب الذي وقعت له قصة الأذان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا أي عبد الله بن زيد، ودعا بمعنى طلب إحضاره، فطلب عبد الله رضي الله عنه إحضار تور من ماء. ثم انظر رحمك الله إلى حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على السنة، فإن عبد الله رضي الله عنه دعا بتور من ماء، فينشأ السؤال لماذا قال بتور ولماذا خص التور، مع أنه كان بالإمكان أن يدعو بالإبريق أو يدعو بالإناء مطلقا. ولكن لما كان عبد الله رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من تور بلغ السنة حتى في صفة الآنية التي توضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تبليغ السنة وتبليغ هذا الدين كاملا، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى أصحاب رسول عن صحبه عن مصاحبته. فدعا بتور من ماء، والتور فسره بالطشق أو ما يسمى في عرف العامة الآن الطشق. وكذلك من العلماء من قال إن التور يكون كالقدر، إناء كالقدر، ومنهم من قال إنه يكون من الصفر خاصة أو الصفر، وهما لغتان الصفر والصفر، وهو النحاس. يقول رضي الله عنه فدعا بتور من ماء، أي تور فيه ماء، فأفرغ فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إجمال قبل البيان، يعني فعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. فهذه العبارة جمعت جميع ما جاء بعدها، ثم قوله فأكفأ، أي تفسيرا لذلك الوضوء الذي فعله رضي الله عنه وأرضاه. فأكفأ، الإكفاء هو الصب وإمالة الإناء إلى الجهة التي يراد سكب الماء إليها. فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. وفي هذا دليل كما تقدم لجماهير العلماء على أنه من السنة للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يبتدئ بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، سواء كان ذلك من نوم الليل أو نوم النهار أو مطلقا. فإنه يستحب للإنسان أن يبتدئ بغسل يديه، وقد بينا العلة في ذلك من أن الإنسان ينقل الماء للأعضاء أثناء غسلها بكفيه، فلا بد أن تكون نقية على أصلها من الطهارة. فأكفأ على يديه فغسلهما من التور فغسلهما ثلاثا. قال ثم أدخل يده في التور، ثم أدخل يده في التور، لأن التور كما هو معلوم إنما يمكن للإنسان أن ينتزع منه الماء بالاغتراف، بخلاف الآنية الأخرى كالإبريق ونحوه، فإنما يصب صبا. لذلك إن تيسر للإنسان أن يتوضأ يصيب السنة بالاغتراف، لأنه أبعد عن الإسراف. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في التور لأنه أمكن في حفظ الماء، بخلاف ما لو إذا أمال على يده، وإنما أمال في أول الوضوء لمكان الحاجة خشية تلويث ذلك الماء كما تقدم. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. تقدم تعريف المضمضة وتعريف الاستنشاق والاستنثار. وفي قوله رضي الله عنه وفي قوله رحمه الله ثلاثا بثلاث غرفات احتج به جمهور العلماء على أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون من كف واحد كما تقدم بيانه، وأصرح منه من كف واحدة، وهي الرواية التي ثبتت في طرق حديث عبد الله بن زيد الذي معنا. فيمضمض الإنسان ويستنشق من كف واحدة مرة، ثم المرة الثانية والثالثة، بخلاف ما جرى عليه كثير من الناس من الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وأقوى الأقوال وأصحها وأقربها إلى السنة ما تقدم من أن الإنسان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. وحديث عبد الله هذا صريح، لأن قوله بثلاث غرفات يدل على أن كل مضمضة واستنشاق حصل من كف واحدة دفعة واحدة، إذ لو كان يفصل بين تلك الأشياء تلك الحالات لكانت ست غرفات ولم تكن ثلاث غرفات. يقول رحمه الله: ثم أدخل يده في التور فغسلهما إلى المرفقين ثلاثا. وكما تقدم أن السنة أن الأصل يقتضي إدخال المرفقين، لأن الأصل أنهما من اليدين. ثم قال رحمه الله: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. هذه اللفظة وهي قوله فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة فيها دليل لجمهور العلماء لما ذهبوا إليه من أن السنة أن الإنسان إذا أراد أن يمسح رأسه أن يمسحه مرة واحدة ولو كانت بقية الأعضاء قد غسلها ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غسل الأعضاء غير الرأس، ما عدا الرأس جمع لها بين الثلاث والاثنتين، وأما الرأس فإنه مسحه مرة واحدة. وقلنا إن هذا هو أصح الأقوال وهو مذهب الجمهور، خلافا للشافعية الذين يقولون بمشروعية تكرار مسح الرأس احتجاجا بقوله صلى الله عليه بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لأن هذا الحديث الذي احتجوا به على تثليث مسح الرأس المراد به حديث عبد الله بن زيد الذي معنا، والمراد به أنه توضأ مرة مرة أي غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة، وهذا لا يدل على أن المسح يكون ثلاثة، ولأن الإنسان إذا حلق رأسه فمسحه ثلاثا كان غاسلا لرأسه لا ماسحا عليه. ثم قال رحمه الله: ثم غسل رجليه. وقد تقدم بيان حد الإجزاء وما ينبغي على المتوضئ أن يغسله من الرجلين، وقوله فأقبل بهما وأدبر. للعلماء في هذا الحديث وجهان: الوجه الأول أن قوله في مسح الرأس أقبل بهما وأدبر المراد أن يبتدئ من أول الرأس ويدبر إلى آخر الرأس ثم يقبل على أول الرأس، وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أن المراد بقوله أقبل بهما وأدبر يعني أن يبتدئ بآخر الرأس حتى يأتي إلى منى أصول شعره ثم يرجع إلى آخر الرأس، وأصح الأقوال القول الأول. والسبب الذي دعا بعض العلماء أن يقول إن قوله فأقبل بهما وأدبر، يقولون إن أقبل معناه أنه جاء إلى قبالة وجهه، لأن العرب تسمي الشيء تصفه بكونه عن قبل إذا جاء من لقاء الوجه يعني قابل الشيء من وجهه، فالأصل يقتضي في الإقبال أن يبتدئ من آخر الرأس لا من أوله. وأدبر أي جاء من دبر الرأس، وبناء على ذلك ترجح قول من قال وأدبر أي ذهب إلى دبر الرأس. وأصح الأقوال ما تقدم من أن السنة أن يبتدئ بأصل الشعر ثم يرجع إلى أقفاه ثم يرده إلى أوله، لأن هذه الرواية صريحة بذلك في قوله رحمه الله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وأما قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام أقبل بهما وأدبر يدل على أن الإنسان يفعل الإقبال لآخر الرأس إلى أوله، والإدبار بالرجوع مبني على أن الراوي قصد الترتيب، يعني أنه ذكر الإقبال لأنه حدث أولا، والإدبار لأنه حدث ثانيا. والصحيح أن الراوي لم يراعي الترتيب، وأن مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه جمع بين الأمرين، بين الإقبال والإدبار، وهذا هو أصح الأقوال. والعرب تقدم، فقد يقول قائل لماذا قدم الإقبال على الإدبار؟ وجوابه أن العرب في التعبير تقدم الإقبال على الإدبار، ومنه قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، فذكر الإقبال قبل الإدبار. وهذا معروف في اللسان أنهم يقدمون الإقبال على الإدبار وإن كان الإقبال يقع بعد الإدبار. إذن فقول الراوي إنه أقبل بهما وأدبر ليس المراد به حصول الإقبال أولا بالعكس ثم الإدبار ثانيا بردهما إلى القفاء، وإنما المراد حكاية الحال مطلقة بغض النظر عن الترتيب. وفي هذا الحديث من قوله مع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على حديث عثمان في جواز أن يغسل الإنسان بعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها مرتين وبعضها مرة، وأن الإنسان مخير في ذلك، وأنه إذا ابتدأ غسل بعض الأعضاء ثلاث مرات لا يلزم بالتثليث في الباقي، بل الخيار له كما هو مخير في ابتداء وضوئه أن يغسل ثلاثا ومرتين وواحدة، فأعلى الكمال ثلاث مرات، أعلى الكمال ثلاث مرات، وأوسطه مرتان، وقدر الإجزاء مرة واحدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه وطهوره وفي شأنه كله. قولها رضي الله عنها أن كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة ذهب طائفة من الأصوليين إلى أن التعبير بقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا يدل على الدوام والاستمرار. وذهب بعض الأصوليين إلى أن قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الدوام والاستمرار، وذلك لأنه ثبت في أحاديث صحيحة أن الصحابي عبر بهذا الأسلوب في بعض الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومعلوم أنه لم يحج إلا مرة واحدة، فدل على أن هذا اللفظ لا يدل على الدوام والاستمرار. وأجابوا بأن الأصل في هذا اللفظ أنه دال على الاستمرار والدوام إلا أن تقوم القرينة، وما احتجوا به من حجة الوداع قد قامت القرينة على صرفه، أي أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعجبه يعني يحبه، ويدل على ذلك رواية ابن حبان في صحيحه أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن. والتيمن تفعل من اليمن ومن اليمين، وقد يراد به اليمن، يقال تيمن بكذا إذا كان ذلك الشيء الذي قصد مباركا، فيقول تيمن بكتاب الله وتيمن بعبادته، أي كان له فيها اليمن والبركة. ومن معاني فهي تطلق اليمن يطلق على الجارحة ويقصد منه اليمين، التيمن يقصد منه اليمين. أي تقديم اليمين على اليسار، ويقصد منه كذلك اليمن والبركة، يقصد منه اليمن والبركة، فيقال تيمن بطاعته وكذلك بصلاته وعبادته كما تقدم. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن أي تقديم اليمين على اليسار في تنعله أي لبسه النعال، فكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس حذاء أو نعالا قدم في لبسه رجله اليمنى إكراما لها وتشريفا. وقوله رضي الله عنه، وقولها رضي الله عنها وترجله، ما قال رجل شعره إذا سرحه، وللعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن الترجيل يكون بالدهن، والوجه الثاني أن الترجيل مطلق يشمل ما كان بدهن أو غيره. وقولها رضي الله عنها وفي وترجله أي أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سرح شعره يبتدئ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. وعموم قولها وترجله يشمل الشعر مطلقا، سواء كان شعر اللحية أو كان شعر الرأس، فإذا أراد أن يرجل صلى الله عليه وسلم ذلك كله ابتدأ بالشق الأيمن فرجله وسرحه، ثم عطف على شقه الأيسر بعد ذلك. وفي شأنه كله يعني في أحواله يقدم اليمين ويفضلها على اليسار. في هذا الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى فضل عائشة رضي الله عنها ودقة فقهها وملاحظتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصحابية الجليلة راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هيئته من لبسه النعال ولبسه الثوب وجميع شؤونه وأحواله. وفي هذا دليل على فضلها رضي الله عنها وأرضاها، وفيه دليل على أنه يستحب للإنسان إذا كان مع أهل الفضل والعلم أنه ينبغي عليه أن يتوخى ما يفعلوه من السنة، وأن يراقب أفعالهم حتى يستفيد، وأن يسألهم من بعض التصرفات التي قد يقصد منها الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهي رضي الله عنها لم تقل إن هذا من الأمور الجبلية ولا حاجة أن أذكر الناس به، ولكنها حرصت على تذكير الناس به. وفيه دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم بلغوا الدين كاملا حتى في أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله الخاصة مع جسمه، فهذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه دليل على الأصل من أنه ينبغي تقديم اليمين على اليسار، وجهة اليمين مفضلة بأصل الشرع، ولذلك جعل الله أصحاب الجنة، جعلنا الله وإياكم أصحاب اليمين، وكذلك جعلها مفضلة، ولذلك جعلها مفضلة حتى في السياق والتعبير، فأفردها في مقابل الشمال، فقال تعالى عن اليمين: والشمائل سجدا. والعرب إذا أرادت أن تفضل الشيء على نظيره جمعت النظير وأفردت المفضل، كقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات وأفرد النور. وهكذا هنا قال عن اليمين فأفرد اليمين والشمائل وجمع الشمال، كل ذلك يدل على فضل جهة اليمين. وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا من شأنه مما فيه تكريم أو تشديد أن يبتدئ بجهة اليمين وأن يفضلها على اليسار. وفي قولها يعجبه قالوا إن هذا يدل على الاستحباب والندب لا على سبيل الحتم والإيجاب، وهذا من الأمور الجبلية التي إذا قصد بها العبادة انتقلت إلى العبادة. فلبس الحذاء كما هو معلوم من الأمور الجبلية، فإذا قصدت الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقدمت الرجل اليمنى على الرجل اليسرى عند الاحتذاء، كان ذلك منك تعبدا لله عز وجل وقربة تؤجر عليها. وقد طرد العلماء هذا الأصل في قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله، فيستحب للإنسان أن يبدأ بالأعضاء المثنات باليمين. قد ثبت في قولها في طهوره، قالوا أي في غسله ووضوئه. ولذلك تعاقدت الأحاديث، تضافرت الأحاديث على في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وغسله من الجنابة، أنه كان يبتدئ باليمين قبل اليسار، ففي وضوئه تقدم. وكذلك ورد في أحاديث مفصلة أنه ابتدأ بغسل يمناه قبل يسراه، فأكفأ بيساره على يمينه فغسلها، وهكذا في غسله من الجنابة، كما ثبت في الصحيحين من أحاديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في صفة غسله صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ فصب الماء على شقه الأيمن، ثم صبه بعد ذلك على شقه الأيسر. ومما يدل على استحباب التيمم في الغسل ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما غسلت ابنته بعد وفاتها، قال لها ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، فأمرها أن تبتدئ في غسلها باليمين. ولذلك استحب التيمم حتى في غسل الميت، فإنه ينبغي للإنسان أن يحرص على غسل شقه الأيمن وجهته اليمنى قبل جهته اليسرى. وهذا الحديث أصل عند العلماء كما تقدم في تقديم اليمين على اليسار. والسؤال، هل ذلك في الوضوء واجب، بمعنى أنه يختل أداء الفرض لو قدمت اليسرى على اليمنى؟ والجواب أنه حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على أن الإنسان لو توضأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أو رجله اليسرى قبل رجله اليمنى أن وضوءه صحيح، وأنه قد فاته الفضل، وأنه لا يحكم ببطلان وضوئه، لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا غسل هذه الأعضاء، أعني اليدين والرجلين، بغض النظر عن الترتيب، والترتيب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعله فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. لذلك احتج به طائفة على تقديم اليمين، ومن العلماء من احتج بهذا الحديث على أن الإنسان إذا أراد أن يلي بعض الأشياء القذرة أن يتركها ليساره، ولذلك حرم على الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه أثناء قضاء حاجته أو غيرها، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك. وهذا من تشريف اليمين، ومذهب طائفة من أهل العلم أنه يحرم فعل ذلك، يحرم عليه أن يستجمر بيمينه، أن يستنجي بيمينه، أو يمسك العضو باليمين. وهذا مطلق شامل لحالة قضاء الحاجة أو غيرها. فمن ثم يستحب للإنسان، أو ينبغي للإنسان إذا أراد أن يزيل قذرا أو يأخذ شيئا قذرا أن يجعل ذلك ليده اليسرى، حتى ولو كانت قذارته بحسب. مثلا لو أنه طعم شيئا من التمر فأخرج النواه، فإنه يستحب له أن يخرجها بيساره وأن يطعمها بيمينه، على خلاف الإطعام الذي فيه التشريف. واحتج بعموم هذا الحديث بعض العلماء على أن الإنسان إذا تسوك أنه يأخذ السواك بيساره، قالوا لأن السواك المقصود منه إزالة الأذى والقدر، وإزالة الأذى والقدر ليس من جنس ما فيه التشريف، فينبغي أن تليه اليسار ولا يليه الإنسان بيمينه. واعترض بعض أهل العلم على هذا الاختيار بأن الإنسان لو طلب منه أن يتسوك بيساره فإنه قد لا يسلم من جرح فمه أو حصول أذية له، لأن إتقان السواك باليسار ليس كإتقانه باليمين. وقالوا لأن الإنسان إذا تسوك بيمينه فإن يده لا تباشر الأذى، لذلك قالوا إن الإنسان إذا أراد أن يصيب السنة في السواك أن يبتدأ بشقه الأيمن. وأما اليد فإنها خارجة عن هذا الحديث، ولمن قال باستحباب أن يتسوك الإنسان بيساره وجه واعتبار. وهنا مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وهي لو أن الإنسان أراد أن يكرم ضيوفا عنده في الدار، هل يستحب له أن يبتدئ بيمين المجلس أم يستحب له أن يبتدئ بذي الحق كالعالم والضيف، وذي الحق كالوالدين وكبير السن ومن في صدر المجلس، ثم يأخذ عن يمينهم؟ وجهان للعلماء. القول الأول، قالوا إنه من السنة للإنسان إذا كان في المجلس وأراد أن يسقي القوم أو يطيبهم أو يقوم على إرفاقه على خدمتهم في الضيافة أن يبتدئ بأيمن القوم ولو كان صغيرا. واحتجوا بعموم قوله هنا في هذا الحديث، أعني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قولها وفي شأنه كله. والوجه الثاني عند العلماء أنه يبتدئ بذي الحق كالضيف والعالم وطالب العلم وحافظ القرآن ونحوهم كالوالدين، ولمن له حق ككبير السن يبتدئ به أولا ثم يأخذ عن يمين ذلك الضيف. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يبتدأ في الإكرام بذي الحق كالعالم، ومن له حق كالوالدين، ومن كان في صدر المجلس، لأن الله تبارك وتعالى أوجب إكرام الضيف كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف اثنان أن الإنسان لو ابتدأ بسقائه فعاد به على اليمين، وشرب الضيف في آخر من شرب أو شرب بعد أطفال أو بعد نحوهم، لم يكن في ذلك إكراما وإعمالا للأصل. ومن الأدلة على أنه يبتدأ بذي الحق ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا وكان عن يساره الأشياخ وعن يمينه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فجيء بالشراب وابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت السنة البداءة باليمين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبتدأ بيساره، ولكنه ابتدأ فشرب، ثم سأل عبد الله بن عباس هل يأذن له أن يعطيه للأشياخ، فاعتذر عبد الله بن عباس عن ذلك كما هو معروف في القصة الثابتة. فهذا يدل دلالة واضحة على أنه يبتدأ بذي الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حقه مكان النبوة، فهو معلم من وجه، فله حق العلم من وجه، وله حق الولاية من وجه، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك له حق، فاجتمعت فيه هذه الحقوق، فينزل غيره منزلتها على حسبه. فلذلك يبتدأ بذي الحق ثم يؤخذ عن يمين ذلك الذي ابتدأ به، فإذا أخذ عن يمينه كان في ذلك جمعا. ومن الأدلة على أن هذا القول هو أرجح الأقوال وأصوبها، من الأدلة على ذلك أن الإنسان إذا ابتدأ بذي الحق ثم أخذ عن يمين ذي الحق كان جامعا بين النصين، فهو ابتدأ بإكرام الضيف وببر الوالدين وباحترام الكبير بناء على الأصول الشرعية، ثم عمل حديث التيمن عن يمين بالحق، ففي هذا جمع بين النصين، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. ومن رأى رجحان القول بالبداءة بصغار السن ونحوهم، أو من كان في يمين المجلس بغض النظر عن منزلته، فإنه له وجه من السنة، وللإنسان أن يعمل ما ترجح عنده. لكن الذي يظهر والعلم عند الله هو البداءة بذي الحق. وقد أجاب بعض العلماء عن ابتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك خاص به، ورد بأن الأصل في التشريع العموم، حتى يدل الدليل على التخصيص ولا موجب للتخصيص بدون مخصص. وأما الوجه الثاني من جوابهم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشراب فلذلك ابتدأ به، وجوابه أنه لو كان البداءة باليمين أفضل لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان طالبا أو غيره. وفي حديث ابن عباس الذي تقدم دليل واضح على أنه يستحب للإنسان إذا ابتدأ بالشراب وكان في صدر المجلس أن يعطيه عن يمينه ولا يعطيه عن يساره. وبعض من أهل العلم يجمع بين القولين فيقول يبتدأ بذي الحق فيطيب في الطيب ويسقى في السقاء والشراب، ثم يذهب الإنسان بما معه إلى يمين المجلس ولا يأخذ عن يمين الضيف. وهذا فيه نوع جمع، لكنه يشكل على حديث ابن عباس المتقدم، فإنه لما ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس، فدل على أن صاحب اليمين بعد الشارب له حق، ولا ينتزع هذا الحق إلا بنص، ولا نص على أنه يبتدأ بذي الحق ثم يصرف إلى غيره. لهذا كله فإنه يترجح والعلم عند الله تقديم ذي الحق ثم الأخذ بيمين من ابتدأ به. وفي قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله، هذا عام مخصص، قالوا يخص من ذلك ما فيه امتهان كالدخول إلى الخلاء، فإنه ينبغي للإنسان ألا يقدم اليمنى لأنه ليس من جنس ما يكرم. وقاسوا على ذلك الدخول إلى المسجد والخروج منه، قالوا إن الإنسان إذا دخل إلى المسجد يستحب له أن يقدم اليمنى وأن يؤخر اليسرى، وإذا خرج من المسجد فعل العكس. أما الذي ثبتت به السنة فهو تقديم اليمين على اليسار عند حصول الموجب وهو التكريم. وأما بالنسبة للعكس وهو أنه إذا دخل الأشياء المستقذرة يقدم اليسار، فهذا مفهوم من النص وليس من دلالة النص، ومن فعله على رجاء تكريم اليمين وقصد تكريم اليمين فله وجه من الحديث، وهو إن شاء الله مأجور غير مأزور، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول أنا أعاني من حساسية في الأنف، وعندما استيقظ في الصباح وأستنشق أثناء الوضوء فإن هذا يسبب لي هيجان في الغشاء المخاطي، مما يسبب لي كثرة العطاس، فهل أكتفي بمسح الجدار الداخلي للأنف بالماء بدون استنشاق وبدون استنثار؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عما بليت به من وجود هذه الحساسية في الأنف، وأنك إذا استيقظت فاستنشقت أوجب ذلك لك من الحرج، ما شكوته؟ والجواب أن الاستنشاق على هذا الوجه إذا كان يتسبب في التهاب أو أذية أو حصول ضرر لك، فإنه يرخص لك فيما ذكرته من مسح جدار الأنف والأصل ذلك في ذلك عند العلماء رحمهم الله أنه إذا وجد العذر الشرعي من المرض أو خوف سريان المرض أنه يرخص للإنسان على قدر الحاجة، فلما كان الأصل أنك مطالب بغسل داخل الأنف وإصابته بالماء وشق عليك أن تدخل الماء على الصورة المعهودة وأمكنك أن تدخله عن طريق المسح فإنك تعذر في الغسل لا في المسح، فلك أن تدخل الأنف وأن تمسح جدار الأنف الذي بداخله، وهذا يعتبر من الرخص. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك أركان الصلاة عند العجز، كما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن الحصين أنه أصابته البواسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل فإذا كان الركن يعذر به فمن باب أولى الاستنشاق. وقد تقدم أن أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن الاستنشاق ليس من فرائض الوضوء، لذلك فإنه لا حرج عليك في الاستنشاق على الصورة التي ذكرتها، والله تعالى أعلم. في عصرنا الراهن يوجد في أماكن الوضوء صنابير مياه أي بزابيز، يتدفق الماء منها بصفة مستمرة ويصعب مع ذلك عد الغرفات، فهل في هذا حرج على المتوضئ؟ وهل يلزمه عد الغرفات أم لا؟ أما بالنسبة للصنبور فيد تجعلها تحته ويد تقفل بها ذلك الصنبور إذا انتهيت من ملء كفك، ثم بعد ذلك تتوضأ برفق وبمحافظة على الماء وتضبط وضوءك على الصفة التي ثبتت على السنة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام والتي تقدم بيانها، وهذا أمر معروف ومشاهد ومجرد، لا حرج على الإنسان أن يلتزمه وليس فيه كبير عناء. فلذلك أخي في الله اضبط هذه الصفة واحمد الله تبارك وتعالى على العلم والفقه بها وطبقها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم، عد الغرفات واضبطها على الوجه الذي ثبتت به السنة، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما قولكم في أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ 7 أو 8 غرفات في الوضوء أو في العضو الواحد؟ ما قولكم في أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ 7 أو 8 غرفات في العضو الواحد، ويستدل بقوله تعالى: واتقوا الله حق تقاته؟ هذا الفعل لا أحفظ فيه سندا صحيحا، ولو صح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة وأخشاهم وأتقاهم لربه، فلذلك لا يشرع للإنسان أن يزيد على الغسلة الثالثة غسلة واحدة، بل إن بعض العلماء قال: لو أن الإنسان توضأ فثلث في وضوئه ثم أراد أن يجدد الوضوء لم يشرع له أن يجدد، خشية أن تكون غسلة رابعة خلاف السنة. فلذلك يسعنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما فعله عبد الله بن عمر فهذا اجتهاده، إن صح عنه فهو اجتهاده، ولأنه لو فتح هذا الباب لأمكن أن يتوضأ الرجل 100 مرة ويقول: فاتقوا الله حق تقاته، لأن اتقوا الله حق تقاته المراد أن يلتزم الإنسان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تقوى وجدت على وجه الأرض أكمل من تقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، كما ثبت في الصحيح عنه أنه قال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. فدل على أن ما ثبت عنه من السنة هو التقوى بعينه، وأن القدر الذي اكتفى به صلى الله عليه وسلم هو غاية التقوى التي لا زيادة عليها، والله تعالى أعلم. سائل يقول: نأمل أن توضح لنا مسح الرأس والعمامة، وما شابههما موضوعة على الرأس بالوضوء جزاك الله خيرا وأثابك. أما المسح على الرأس فقد تقدم بيانه، وأما المسح على العمامة فالأصل في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، أنه لما نزل فتوضأ فصب المغيرة عليه أنه مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم. ويشترط في صحة المسح على العمامة أن تكون مستوعبة لمحل الفرد، فلا يمسح على العمامة التي لا تستوعب الرأس. والمراد بالعمامة العمامة المحنكة، ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن العمامة إذا كانت مشابهة لعمائم الكفار وهي عمائم أهل الذمة التي كانوا يلبسونها قال لا يمسح عليها، وإنما يمسح على العمائم الشرعية وهي العمائم التي لها عذبة وتلف على الرأس. سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بمعنى تغطيه بالستر، فلذلك العمامة الساترة، فلا تدخل الغترة ولا يدخل الشماغ في ذلك إلا إذا أداره الإنسان وحنكه وأرسل العذبة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه عمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال هكذا فاعتم يا ابن عوف. هذه هي العمامة إذا أطلقت في أصل الشرع. وأما أي غطاء فوق الرأس فإنه لا يوصف بكونه عمامة، ويمسح الإنسان على جميعها، وتأخذ في حكم المسح كالمسح على الخفين، ويختص الحكم بالمسح على العمامة بالرجال دون النساء، لأنه ليس من لبس النساء، ولأن المرأة إذا لبست العمامة تشبهت في الرجال بالرجال، وذلك منهي عنه ملعون فاعله، فلا يطاع الله من حيث يعصى. فلذلك يختص الترخيص بالمسح على العمامة بالنسبة للرجال، والله تعالى أعلم. سائل يقول إني أشكو من جفاف في جلدة يدي ورجلي، وأستعمل دهان لليدين الدهان لليدين والرجلين يسمى نيفيا، فهل يعتبر هذا الدهان من العوازل مما يوجب غسله بالصابون قبل الوضوء، علما بأنني حيث أتوضأ أشعر بليونة الدهان جزاكم الله خيرا؟ أنبه على القاعدة في هذه المسألة، أعضاء الوضوء التي أمر الله عز وجل بغسلها يشترط أن يصيبها الماء، فإذا وجد أي عازل يحول بين بشرة العضو وبين الماء فإنه لا يصح الوضوء. ولو في بعض الأعضاء، ولو في جزء من العضو كاليد والرجل، وبناء على ذلك فإنه يرجع في هذه المواد التي توضع كعلاج ونحوه يرجع إلى أهل الخبرة والعارفين بها، فيسألون عن هذه المادة التي يتكون منها ذلك الشيء، هل هي من جنس ما يعزل الماء أم ليست من جنسه؟ فإن قال الأطباء إن العلاج الذي تستعمله من جنس ما يحول بين البشرة وبين الماء، فإنه في هذه الحالة تحتاط قبل وضوئك أو تغسل ما أصاب بدنك من ذلك الدهان ونحوه وتزيله، ثم تتوضأ بعده وتغسل العضو، والله تعالى أعلم. سائل يقول هل إذا توضأ الإنسان ثم نسي عضوا بعد أن انتهى من وضوئه هل يعيد وضوءه أم يبدأ من المكان الذي نسي منه؟ هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان نسي العضو الأخير كالرجلين أو رجلا من الرجلين ولم تنشف الرجل التي قبل الرجل التي نسيتها، فإنه في هذه الحالة يجوز لك أن ترجع فتغسل العضو الأخير ثم تصلي، ولا حرج عليك في ذلك. أما لو تفاحش الوقت وتباعد لأن كان غسل أو غسل عضوا في داخل أعضاء فذهب شرط الموالاة بأن جف العضو السابق للعضو المنسي في زمان معتدل ليس بشديد الحر ولا بشديد البرد كما تقدم في ضابط الموالاة، فإنه إذا تفاحش وتباعد أو نشف ذلك العضو أو مضى زمن ينشف فيه ذلك العضو فإنه في هذه الحالة يستأنف الوضوء. وأما إذا لم ينشف ولم يمض من الزمن ما يؤول إلى النشاف أو يؤدي إلى النشاف فإنه في هذه الحالة تغسل العضو المنسي وما بعده إن كانت هناك أعضاء بعده مراعاة للترتيب، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ثبت في الحديث الصحيح في سنن ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين، فكيف الجواب عنه؟ هذا الحديث للعلماء جواب عنه من وجهين، وهو حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها هذا أيضا عند الترمذي. وهذا الحديث أجاب العلماء عنه من وجوه، منها أن مراده بالمرتين أنه حسب الإقبال والإدبار على الصفة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد، يعني أنها أرادت أن تنفي أن المسح فقط مرة واحدة، وإنما بينت مرتين أي من دبر الشعر ومن قبله، فهذا هو أنسب الوجوه في الجواب عنه. وهناك وجه ثان، وهو أن الرواة اختلفوا عن الربيع، والقاعدة أنه إذا اختلف عن الراوي وورد الحديث الصريح الصحيح على وجه لا اختلاف فيه فإنه يقدم ذلك الذي لا اختلاف فيه على المختلف فيه، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما حكم البسملة إذا كان الوضوء في الخلاء يعني في الحمام؟ البسملة للعلماء فيها قولان: القول الأول لا يصح الوضوء بدون بسملة، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا إن قوله ولا وضوء يدل على أن وضوءه لا يصح لو توضأ من دون ذكر اسم الله عز وجل عليه. وذهب الجمهور إلى أن البسملة ليست بواجبة، واحتجوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى لم يأمرهم بالبسملة، ولو كانت واجبة لأمر بها كما قال تعالى: واذكروا اسم الله عليه، وقوله تعالى: واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها الآية. فقالوا: لو كانت البسملة واجبة لنص الله عز وجل عليها في كتابه وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله الأعرابي كيف أتوضأ قال: توضأ كما أمرك الله، فرده إلى الآية الكريمة، والآية الكريمة ليس فيها ذكر البسملة. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في وضوء واحد منها أنه سمى الله قبل الوضوء. فهذا حديث حمران عن عثمان، وحديث عمرو بن يحيى المازني هذا الذي معنا كلها لم تذكر البسملة. قالوا: والأصل براءة الذمة، أي أن البسملة ليست بواجبة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يسم الله، لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلهم وجهان في الجواب عنه: أحدهم الطعن في سنده، وذلك أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، قالوا: ولو صح لكان معارضا بما هو أصح منه. ثم قالوا: إن قوله لا وضوء لمن لم يسمي لا يدل على أن الوضوء لا يصح بدون تسمية، بل إن المراد به كمال الوضوء، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي على ذلك الوضوء. وقالوا: إن السبب في حمله على الكمال وجود الأدلة الأخرى التي صرفته، والقاعدة أن النفي إذا تسلط على الحقيقة وعارض نصوصا أخرى صرف عن ظاهره، كقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، فإن قوله لا إيمان لمن لا أمانة له وقوله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، قالوا إن نفي الإيمان في هذا المراد به نفي كمال الإيمان لوجود الأدلة الأخرى التي تدل على أن الإنسان يعتبر مؤمنا وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وأن النفي المراد به نفي الكمال. فقالوا قوله لا وضوء لمن لم يسمع أي لا وضوء كامل. وبناء على هذا الخلاف يتفرع الجواب في مسألتنا فعل القول بالوجوب، فإنهم قالوا إذا توضأ في مكان لا يستطيع أن يذكر اسم الله عليه كأماكن قضاء الحاجة، فمن العلماء من قال يذكر اسم الله في نفسه ويتوضأ، ومنهم من قال إنه لا يذكر اسم الله بناء على القول بعدم الوجوب، وإنما يشرع في وضوئه ابتداء كما تقدم للأحاديث الصحيحة، والله تعالى أعلم. سائل يقول هل مس الذكر أو الدبر يفسد الوضوء مع أن ذلك يتم بدون شهوة؟ مس الذكر بدون وجود حائل موجب لنقض الوضوء لانتقاض الوضوء، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث عام يشمل من مس الذكر بشهوة أو مسه بدون شهوة، فإذا أفضى الإنسان ببطن الكف إلى ذلك العضو وجب عليه أن يعيد وضوءه وانتقضت طهارته كما هو ظاهر هذا النص. ومن العلماء من قال إن مس الذكر لا يوجب انتقاض الوضوء، واحتجوا بحديث طلق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسه مس الذكر هل ينقض الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا إن هذا يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن حديث طلق كان في ابتداء الإسلام، حديث طلق كان في ابتداء الإسلام، لأن طلقا ذكر أنه سأل النبي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء متأخرة لأن أصحابها الذين رووها متأخر إسلامهم على بناء المسجد، فدل هذا على أن آخر الأمرين هو إيجاب الوضوء من مس الذكر، ويستوي في ذلك من مس الذكر بشهوة ووجدها أو لم يجدها، لأن الشريعة تبني الأحكام على الغالب، فإن الغالب في الإنسان إذا مس العضو أن يجد الشهوة والنادر لا حكم له، والقاعدة أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. ومن ثم يقال إن الإنسان إذا مس ذكره سواء كان بشهوة أو غيرها فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وأما مس الدبر فللعلماء وجهان، الوجه الأول أنه يلحق بالفرج لأنه في حكمه والعلة واحدة، ومنهم من قال إنه لا ليس في حكمه لاختلاف الذاتين واختلاف المعنى الموجود في الذاتين، والشهوة في القبل أكثر منها في الدبر، وأحوط الأقوال أن يحتاط الإنسان لدينه وأن يستبرئ لدينه بإعادة الوضوء، والله تعالى أعلم. سائل يقول ما صحة حديث الفصل في المضمضة والاستنشاق؟ الفصل في المضمضة والاستنشاق له أحاديث منها ما هو صحيح، وليس المراد الخلاف في ثبوتها وعدم ثبوتها، وإنما الخلاف في الدلالة، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة لمكان الدلالة، فإن الدلالة على الفصل أضعف من الدلالة على الوصل، فقدمت دلالة الوصل على دلالة الفصل، ولأن الحادثة واحدة فوضوء حمران عن عثمان واحد ووضوء عبد الله بن زيد واحد، والرواية عن الثقات أنها من كف واحدة ومن غرفة واحدة، وهي صريحة في الدلالة على الجمع دون الفصل بين المضمضة والاستنشاق، والله تعالى أعلم. سائل يقول: بالنسبة للمسح على الرأس بالنسبة للمرأة، قد تكون المرأة ذات شعر طويل، فهل يكون الحد في المسح إلى قفا الرأس أم إلى نهاية الشعر؟ وهل يجوز لها أن تمسح على خمارها؟ أما مسح المرأة على رأسها فإنها تمسح ظاهر شعرها، وقد ثبت في الحديث عند النسائي وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها اكتفت بالمسح مرة واحدة. ومن هنا يتبين أن السنة في المرأة أن تمسح مرة واحدة دون رد كالرجل، فهي خلاف الرجل في الرد. وأما المسح فإنه يكون على ظاهر الشعر، وإذا كان مشدودا أجزأها إمرار اليد على ظاهره، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت. فدل هذا على أن المرأة إذا كان في الغسل من الجنابة لا تنقض، أي لا تفك ظفيرة الشعر، فمن باب أولى في الوضوء الذي أوجب الله فيه المسح الذي هو دون الغسل، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما السنة في ترجيل الشعر شعر الرأس؟ هل الفرق من وسط الرأس؟ وهل ترجيله من جانب الرأس فرقه من جانب الرأس؟ وهل هو تشبه باليهود؟ أما تسريح الشعر فكان صلى الله عليه وسلم يسدل في تسريحه لشعره، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم ورأى اليهود يسدلون فخالفهم ففرق شعره، فكان يفرقه صلى الله عليه وسلم إلى الفرقتين. ولا حرج أيضا أن يلبد الإنسان شعر رأسه بأن يصفه فوق بعضه وأن يرسله إلى ورائه، قد كان له صلى الله عليه وسلم لمة من شعره، وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه قال: إني قلدت هدي ولبدت شعري. فقوله لبدت شعري قيل أن يجعله لبدا فوق بعضه، أي يجعل طاقات الشعر بعضها فوق بعض، وهو أحد الأوجه في تفسير قوله: إني لبدت شعري ولبدت شعري. فالمقصود أنه لا حرج على الإنسان في فعله على هذا الوجه. وأما السدل وإرخاء، فهذا منتشر بين أبناء المسلمين من إرخاء الشعر على العيون، فهذا مما لا ينبغي، والله تعالى أعلم. سائل يقول: لقد توضأت وذهبت إلى المسجد، وبينما أنا في الصلاة تذكرت أني لم أمسح رأسي، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا توضأت ثم ذكرت أثناء الصلاة أنك لم تغسل أو تمسح شيئا من فرائض الوضوء التي أمر الله بغسلها أو مسحها، فإنه يجب عليك أن تقطع الصلاة وأن تذهب وتمسح أو تغسل العضو على التفصيل الذي سبق بيانه. وفي هذه الحالة إذا كان ما ذهب الإنسان وصلى على حالته فإن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة، والله تعالى أعلم. سائل يقول: إن من المعلوم أن من السنة أن يبدأ بمسح الرأس من المقدمة، ولكن الرواية الأخرى تجيز الإقبال ثم الإدبار، كما في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه، فهل يفعل الإنسان كلا الصفتين ليكون أحرص لاتباع السنة والعمل بجميع الأحاديث؟ أما الأصل أنه لو حدثت الروايات المختلفة الأصل أن يرجح بينها إذا أمكن الترجيح. فلما كان هذا الوضوء فعل مرة واحدة بمعنى أنه لم يتكرر، فإنه ينبغي إعمال الرواية الأصح والأقوى وتقديمها على غيرها، وهي السنة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها كما تقدم بيانه. ولذلك فإن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على الصفة التي ذكرناها، وأما إذا أراد أن يفعل أن يجمع بين الأمرين فله ذلك إذا كان من أهل النظر وتعذر عليه الترجيح بين الروايتين. وأما بالنسبة للمحفوظ في هذا الحديث فإنه تقدم الرواية القوية على الرواية الضعيفة، والرواية الدالة على ما ذكرناه على الرواية الأخرى المحتملة، والله تعالى أعلم. سؤال يتكرر يقول: هل يسن الزيادة على المرفقين والكعبين في غسل الوضوء، وإلى أين تكون السنة؟ إن شاء الله بيان ذلك في الحديث المقبل إن شاء الله. وأن الصحيح أن الإنسان إذا توضأ يشرع في العضد قليلا، وأما إطالة التحجيل والغرة فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وهو مذهبه. والصحيح أن الإنسان أن الأمة تدعى يوم القيامة على الصفة التي وردت: غرا محجلين من آثار الوضوء. وأن المراد من ذلك فعل الوضوء لا الزيادة على الفرض الوارد، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما حكم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه أو بشماله في الجماع، هل يحرم أم ماذا؟ أما اليمين فيحرم الإمساك بها لأنه صريح حديث الصحيحين إنه ينهى عن إمساك بها، وأما بالنسبة لغير ذلك فهو باق على الأصل من الجواز، والله تعالى أعلم. نعم. سائل يقول: يوجد لدينا في المسجد في داخله صورة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكرت عليهم ولم يجيبوا، واحتجوا أن في مكة المكرمة يوجد فيها من الزخارف واللون، فيا شيخ بين لنا حكم ذلك في الشرع وجزاكم الله خيرا. السنة في المساجد أن تكون قبلتها خالية مما يشغل المصلي عن صلاته، لأن الإنسان إذا وجد قبلته شيئا يشغله فإنه في الغالب لا يستطيع أن يستحضر الخشوع الذي هو المقصود من الوقوف بين يدي الله عز وجل. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أجمع الناس على أنه ليس للمصلي إلا ما عقل من صلاته، يعني ما وعى واستحضر. ومعلوم أن وجود أي نقش أو أي صورة أنها مظنة الإشغال، ولذلك يستحب وضع التقاويل والآيات والأحاديث التي تعلق في المساجد توضع في آخر المسجد إن لزم وضعها. وأما قبلة المصلي فإنه ينبغي أن تكون خالية من كل ما يشغل المصلين حتى يستشعروا معنى هذه العبادة، وتكون المساجد وضعها معين لهم على الخشوع واستحضار الموقف بين يدي الله عز وجل. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في صلاته ثم مضى إلى أم المؤمنين عائشة فقال لها: أنيطي عنا قرامك، فما زالت تصاويره تعرض علي في صلاتي. فإذا كان أكمل الأمة إيمانا وأخشاهم لله وأخشعهم في صلاته تشغله هذا القرام، فقل لي بربك كيف بعامة الناس وكيف بنا مع ضعف الإيمان وكثرة المشاغل. فلذلك يسن أن تكون القبلة خالية من كل ما يشغل المصلي. وقد أثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما أراد أن يبني المسجد ويوسع فيه، وهكذا عثمان، أنهم نهوا عن وضع أي شيء يشغل المصلين، حتى قال له: لا تصفر ولا تحمر، يعني لا تجعل الألوان المختلفة حتى لا يكون في ذلك شغلا للمصلين، والله تعالى أعلم. ترد من الإخوة أسئلة كثيرة حول الأحداث التي تجري في العالم الإسلامي، ومجملها تقول: ما هو موقف المسلم منها، وما رأيكم فيها، وما موقف المسلمين منها على ضوء الكتاب والسنة؟ أوصي إخواني في هذه المواقف العصيبة وهذه الفتن الرهيبة أن يثبتوا بتثبيت الله عز وجل إياهم، وأن يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانه وصبره ويقينه بالله عز وجل. فأوصي أولا بإحسان الظن بالله عز وجل. ينبغي للمؤمن أن يكون على ثبات وقوة يقين بالله عز وجل حتى يحبه الله بصبره على البلاء. فما البلاء ولا الفتن إلا دروس يخرج منها المؤمن كالجبل الثابت إيمانا ويقينا بربه. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تسليم الأمور لله والثقة في الله تبارك وتعالى واليقين به جل وعلا غرس معاني العقيدة في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وبناتنا. ومن هنا يعلم أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يروج الشائعات التي يهاب بها عدو الله أو توجب الضعف بين عباد الله. ينبغي أن يكون الصدق في الله تبارك وتعالى وقوة اليقين بالله عز وجل. فلله الأمر من قبل ومن بعد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الثقة بالله أول زاد ينبغي على المؤمن أن يتزود به في هذه الأحداث وغيرها. فإن الله تبارك وتعالى إذا رأى من عبده توجه قلبه إليه أدناه وثبت له الفؤاد، والله يحب من المؤمن إذا نزلت به البلايا أن يصبر وأن يصابر وأن يرابط وأن يري الله من نفسه حسن الظن به وحسن التوكل عليه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فمن أحب أن يحبه الله فليثبت بتثبيت الله عز وجل إياه وإياكم ثم إياكم، وترويج الأقاويل وترهيب عباد الله بأعداء الله. فالله غالب على أمره وبيده أزمة الأمور، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما الأمر الثاني فأوصي كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتحد مع أخيه، وأن ننسى في خضم هذه الأحداث أي خلاف بيننا، وأن نقوم كقلب الرجل الواحد للذود عن دين الله وحماية شرع الله من أهل الباطل والبغي والعدوان، وأن نكون صادقين مع الله تبارك وتعالى، وأن لا نلتفت للشبهات التي يروجها أعداء الله وأذنابهم من أننا فعلنا أو استقدمنا أو جئنا أو استعنا. فقد أصح الأقوال من أقوال أهل العلم جواز الاستعانة بالكافر، وهذا هو ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستصالحون الروم صلحا وتغزون معهم عدوا من ورائكم. وهو حديث رواه أبو داود وأحمد في مسنده، وهو قاطع لتلك الكلمات المشبوهة التي يقصد منها فك الكلمة وشتات الشمل. فينبغي أن تجتمع الكلمة وأن يحسن الظن بولاة الأمر، وأن نكون معهم كما كنا من قبل صادقين معهم. وينبغي للإنسان ألا يدخل في قلبه الرعب من أعداء الله، وألا يروج مقالة أهل الباطل. ومن هنا يعلم أنه من الخطأ إظهار الفزع وإظهار الأخبار والاعتناء بها والنقل لها. ليس عندنا من خبر ينقل إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، عليها نحيا وعليها نموت، فبالله آمنا وعليه توكلنا، وليس عندنا سوء ظن بالله عز وجل. فالعدو هو العدو في كل زمان ومكان، وإن تغير ستاره أو تغير شعاره فينبغي علينا ألا تنطلي مقالة أعداء الله لقصد تفريق كلمتنا أو شتات شملنا، وأن نكون كالرجل الواحد، وأن ننسى كل خلاف بيننا، فإن العدو عدو لدود، متربص متنكر، متنكر على ربه، متنكر على خلقه، كافرا بنعمة الله وبنعمة عباد الله عليه. فينبغي لنا أن نكون كأحسن ما يكون عليه المؤمن، وثقوا أن الله لن يسلم المؤمنين لأعدائهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومهما قيل من عدد العدو وعدته، فينبغي ألا نلتفت إلى ذلك، واعلموا أن البلاء كل البلاء أن نصاب من سيئاتنا، والله لا نخاف عددا ولا نخاف عدة، ولكن نخشى الذنوب ونخشى الخطايا التي بيننا وبين الله عز وجل، وهي سلاح العدو علينا. قام سعد رضي الله عنه يوم القادسية، قام بعد القادسية، فقال لمحمد بن مسلمة: يا محمد أرقب لي الجند. فرقبهم في الليل فوجدهم ما بين قائم وراكع وساجد وتال للقرآن، فجاء إلى سعد في الصباح فقال: أبشر يا سعد، فما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عهدتهم. فقام سعد وحمد الله وأثنى عليه، وخطب في المسلمين خطبته المشهورة، وقرأ الآيات من سورة الأنفال والتوبة، ثم قال: والله إني خائض هذا البحر بفرسي، فمن أراد أن يتبعني فليتبعني. فسار على وجه الماء، فسار الجند من ورائه، والخيل على ظهر الماء لم تمس بسوء. فالتفت رضي الله عنه إلى القوم وهم يميدون فوق الماء، فقال: الله أكبر، ذللت لكم البحور، والله لتغلبن ما لم تصابوا بذنب من قاسية القوم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، ألا تجعل لأعدائنا علينا سبيلا. اللهم ثبت قلوبنا ثباتا يرضيك عنا يوم لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، قد جعلناك في نحور أعدائنا وعذنا بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا عزيز يا قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم شتات كلمة المسلمين في هذه الفتنة العصيبة. اللهم إنها فتنة لا كاشف لها إلا أنت، ولا مزيل لها أحد سواك. اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم خذ أعداء الإسلام والمسلمين وردهم خائبين غير فائزين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا علي يا عظيم. اللهم إنا نعوذ بك أنت الله لا إله إلا أنت من الضعف والخور، أو نريك من أنفسنا ما لا يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من الخوف والهلع والفزع. اللهم إنا نعوذ بك أنت الله لا إله إلا أنت، بعد أن أسكنت قلوبنا توحيدك أن تسكنها الخوف من عبادك. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وفيك طمعنا، فنعوذ بك أن يشمت بنا الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.